لله رب العالمين نجوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين خير رب العالمين المبعوث لخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، نحن على موعد معكم لنتحدث في هذه الحلقة من برنامجكم إشارات حول أعظم موضوع في الدين، بل أعظم قضية في الوجود، بل أجل موضوع في هذا الوجود كله. عنوان حلقتنا الله عز وجل. نعم، الذي نتوكل عليه والذي نرجوه وندعوه ونبتهل إليه، الذي نذل بين يديه، الذي نخضع لشرعه وننقاد لسلطانه، ولا يخرج أحد من حلقه من قبضته، والكل خلقه. حلقتنا عن الله عز وجل جل جلاله الذي نرجو الصفح منه ونرجو العفو والمغفرة، الذي بيده الفوز والنجاة، الذي بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه. حلقتنا عن الله جل جلاله الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه. حلقتنا عن الذي نخافه ونتقيه ونحبه ونخضع له، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. حلقتنا عن الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلان. حلقتنا عن الله جل جلاله سبحانه أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأنصر من ابتغي وأحكم من عدل وأعدل من حكم وأقوى من ملك. لا إله إلا هو. حلقتنا عن الله سبحانه، حلقتنا عن الله. الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها، الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم ما في نفوسكم فاحذروه، الذي هو الرزاق ذو القوة المتين، الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله سبحانه وتعالى الذي عنده كل شيء، هذا هو الله سبحانه. ما حمد الناس غيره وما لجأ الناس إلى سواه إلا لأنهم لم يعرفوه. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فما ظنكم برب العالمين. الله سبحانه الذي هو أحق من عبد وهو أحق من ذكر وهو أجود من سئل وهو أكرم من أعطى سبحانه وتعالى. الله الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت بحمده الأرض والسماوات وخضعت له جميع الموجودات وسجدت له كل الكائنات طوعا وكرها. الله سبحانه وتعالى الذي لا ينام، حي لا يموت وقيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا. هو سبحانه وتعالى الذي لا يغلق بابه، القريب لمن ناداه، المجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى. ما تبايض فينا بشكل ما ونبدا كيفلون وناس يشكوا مخلوقين والناس يتكيفون يتصلوا له أجل من شكر وصمد وعبد وذكر هو الله سبحانه وتعالى إلا فيمدح الله وما من أحد المدحة أحب إليه من الله كيف الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على الله قال شنو قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إنه ثناء العارف لله سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات الذي يسمع بجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلقه المسائل ولا يتبرم بإلحاء الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المسترسلين ولا توبة التائبين يا سلام بدل ما نتكلم عن ربنا حنبدا نفسنا مقصرين قال له صالح بن عبد القدوس يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى سرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للملك الأول أم علينا بتوبة أنف بها ما كان منا في الزمان الأول الله يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في كرشك المشحون يا من أحال النار حول خليله روس وريحان بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلطم يونس وسترته بشجيرة يخطيني يا رب إنا مثله في قربة فارحم عبادا كلهم جنون سأنقذ لكم مقطع ذكره العلامة ابن الجوزي عن الله جل جلاله وعن خضوع الكائنات له قال نظر إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته وإلى يعقوب فرد إليه حبيبه وحبيبته وإلى ذنون فنجاه من الغرق في ظلمته ونظر إلى داود فألان له الحديد على حدته وإلى موسى فخاطر في أثواب مكالمته وإلى أيوب فيا طوبى لرصته وإلى عيسى فكم أقام ميتا في حفرته وإلى سليمان فسخر له الريح تجري به رخاء حيث أصاب في مملكته وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فحري بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته وأعرض عن إبليس فشقي باللعن والطرد من رحمته وأعرض عن فرعون فادعى الربوبية على جرأته وأعرض عن النمرود فقال أنا أحيي وأميت ببلاهته وأعرض عن قارون فخرج على قومه في زينته وأعرض عن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته وأعرض عن أبي جهل شقي مع سعادة أمه وابنه وابنته بالله أبو جهل أم أسلم وولد أسلم وبنت أسلم فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره فلا اعتراض على قسمته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته انتهى كلام ابن الجوزي الذي يحيي القلوب وأجل منه قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأجل من ذلك قول الله عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين فحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة وما يعلم جنود ربك إلا هو أذن لي أن أحدث أجل من ذلك قول الباري سبحانه عن نفسه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الحديث عن الله طويل، والكلام عن الله جل وعلا جليل، والمساحة ضيقة. ولو حدثنا عن الله وعن عظمته مهما بالغنا ومهما تكلمنا فإنا لن نبلغ شيئا، ولكن نرجو أن تكون هذه إشارة وأن يكون هذا ذكر لله جل وعلا. فإن أعظم ما ذكر الله به ما أسمي به وعظم به الله. فنسأل الله أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.